إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق قم مثل ما أنكم تنطقون اقرأ القرآن اقرأ القرآن سورة الذاريات سورة مكية عدد آياتها 60 آية يقول الله عز وجل في هذه السورة الكريمة إن المتقين في جنات وعيون أي إن الذين اتقوا الله في جنات عظيمة وعيون ماء جارية آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين أي أعطاهم الله جميع مناهم من أصناف الدنيا فأخذوا ذلك راضين به فرحة به نفوسهم إنهم كانوا قبل ذلك النعيم محسنين في الدنيا بأعمالهم الصالحة ثم يقول سبحانه كانوا قليلا من الليل ما يهجعون أي كان هؤلاء المحسنون قليلا من الليل ما ينامون يصلون لربهم قانتين له وبالأسحار هم يستغفرون أي وفي أواخر الليل قبيل الفجر يستغفرون الله من ذنوبهم وفي أموالهم حق للسائل والمحروم أي وفي أموالهم حق واجب ومستحب للمحتاجين الذين يسألون الناس والذين لا يسألونهم حياء ثم يقول الله وفي الأرض آيات للموقنين أي في الأرض عبر ودلائل واضحة على قدرة خلقها لأهل اليقين بوحدانية الله وصدق رسوله ومن ثم يقول الله وفي أنفسكم أفلا تبصرون أي وفي خلق أنفسكم دلائل على قدرة الله تعالى وعبر تدلكم على وحدانية خالقكم وأنه لا إله لكم يستحق العبادة سواه أغفلتم عنها فلا تبصرون ذلك فتعتبرون به ثم يقول سبحانه وفي السماء رزقكم وما توعدون أي وفي السماء رزقكم وما توعدون من الخير والشر والثواب والعقاب وغير ذلك كله مكتوب مقدر ثم يقول الله فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون أي هنا أقسم سبحانه وتعالى بنفسه الكريمة أن ما وعدكم به حق فلا تشكوا فيه كما لا تشكون في نطقكم اقرأ القرآن اقرأ القرآن شكرا للزميل إبراهيم بن محمد الشاعر الذي قدم التفسير لهذه الآيات مثل ما تعرفون يعني التفسير هذا فيه جواب للسؤال الذي إن شاء الله سوف يطرح في نهاية الحلقة في مسابقة المستمعين شيخ صابر حفظك الله أكيد لكن يمكن بعض التنبيهات والأشياء التي ربما يقع فيها ميتل هذا المقطع لو أشرتم إليه حفظك أحسن الله عليكم هذه الآية المباركات من 15 إلى 23 من سورة الذاريات على سبيل المثال إن المتقين في جنات وعيون ضموا العين خوفا من كسرها نقول وعيون أنها تقرأ في بعض القراءات غير حفص بكسر العين ويساعد على الضم في أثناء القراءة ضم الشفتين وعيون بدون ضم الشفتين ضما محكما لن تخرج العين مضمومة صريحة. آخذين ما آتاهم، يخشى أن يقول بعض يقرأ بعضهم آخذين ما أتاهم ربهم، فرق بين آتاهم بمد الهمزة وأتاهم بدون مد، ويعرف ذلك بكتابتها الهمزة على السطر ثم بعدها الألف المدية، وليست الهمزة فوق رأس الألف كلمة أتاهم. هنا آتاهم لأن آتى غير أتى في المعنى. وبالأسحار وكذلك كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، يهجعون الهمس في مجرى حرف الهاء، لولا ننتبه ستكون ما يهجعون كأنها أقرب للألف المادية وليست للهاء. يستغفرون، يستغفرون وليست يستغفرون، الغين تؤثر على الحروف المرققة قبلها، فلا بد من مراعاة ترقيق التاء والحذر من تأثرها بالغين. مثلها بالضبط إنه لحق وليست لحق، وفي أموالهم حق، لا وفي أموالهم حق، ترقيق الحاء والحذر من تأثرها بالقاف المفخمة. آخر تنبيه، وفي السماء رزقكم، رزقكم ضم القاف والكاف مع ملاحظة أن القاف حرف مستعلٍ فيه قوة والكاف حرف مرقق، خوف من أن تصبح الحرفان كأنهما رزقكم أو رزقكم، يعني يخشى أن تصبح القاف كاف أو الكاف قاف. هذا يعني بعض التنبيهات التي يعني طرأت على البال، وإن شاء الله أحدث لهم. بارك الله فيكم. أحسن لكم شيخ صابر هذه الفوائد العلمية. ونأخذ أول اتصال معنا من الأخت فاطمة. هلا فاطمة تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن المتقين في جنات وعيون. وعيون، ضم الشفتين في العين يا فاطمة. وعيون. وعيون. سنتهم تاب. آخذين ما آتاهم ربهم. إنهم كانوا قبل ذلك مترفين. كانوا قبل ذلك. محسنين. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون. وهم الأسحار هم إيش؟ وبالأسحار هم يستغفرون. بالخاء ولا بالغين؟ يستغفرون ولا يستغفرون؟ يستغفرون. أحسنتي نعم. وفي أموالهم حق للسائل والمحروم، وفي الأرض آيات للموقنين، وفي أنفسكم أفلا تبصرون، وفي السماء رزقكم وما توعدون، فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. الله يحفظك يا فاطمة. فاطمة تحفظين شيء من القرآن؟ ايوه 10 أجزاء. ما شاء الله. وين حفظتي يا فاطمة؟ في الدار. يا الله يحفظك بنيتي وينفعك ما شاء الله. جزاك الله خير. شكرا لك يا فاطمة بارك الله فيك. معنا ايضا من الاحساء اخونا عبد الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تفضل يا عبد الله. عبد الله اسمي عبد الله انور الطيري. نعم. وانا من الحساء. حياك الله عبد الله تفضل. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن المتقين في جنات وعيون. وعيون ضم العين. وعيون. وعيون. تاز. آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. وبالأسحار هم يستغفرون. وفي أموالهم حق للسائل والمحروم، وفي الأرض آيات للموقنين، وفي أنفسكم أفلا تبصرون، وفي السماء رزقكم وما توعدون، فورب السماء. تقرأ من المصحف يا عبد الله ولا من الحفظ؟ هلا؟ تقرأ من المصحف ولا من حفظك؟ لا من المصحف. يلا اقرأ فوربي. فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. تنطقون. تنطقون. الله يحفظك يا عبد الله يبارك فيك. كم عمرك يا شيخ عبد الله؟ 12. ما شاء الله. كم تحفظ؟ تحفظ أجزاء ولا سور؟ ها؟ تحفظ كم جزء ولا كم سورة؟ أنا حفظ طه. ما شاء الله. الله يحفظك يا شيخ عبد الله ويبارك فيك. في المدرسة ولا في الحلقة ولا وين تحفظ؟ تحفظ القرآن. جزاك الله خير يا عبد الله، بارك الله فيك. شكرا. بارك الله فيك يا عبد الله، يعطيك العافيه ويحسن عليك. معنا ايضا من الرياض ابو ريهام. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. من الايه 15 الى الايه 23. تفضل. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المتقين في جنات وعيون. ممكن يا أبو الهم نسمع الآية ومرة ثانية، الآية الأولى هذه مرة ثانية من فضلك. إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. وفي الأرض آيات للموقنين. وفي أنفسكم أفلا تبصرون. وفي السماء رزقكم وما توعدون. فورب السماء والأرض إنه لحق. فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. الله يبارك فيك يا وري. يا وريهام، أنت تحفظ كم من القرآن؟ والله أجزاء متفرقة، يعني ما أقدر أحفظها لك الآن يعني صراحة. ممكن تديها 3-4 أجزاء ما شاء الله. لكن والله قراءتك جيدة، تهتم أنت بالتجويد والأشياء هذه يا وريهام. والله يا أخي أنا لما كنت في السودان كنت بدرس تجويد يعني. ما شاء الله. لكن هنا مع الدوام وصراحة مشغولية كانت كثيرة يعني. نفع الله. يعني كنت درس لأصحابك ولا درس في المسجد ولا درس وين؟ والله أنا لما كنت في السودان كنت بدرس دوامي، كنت مع زملائي في العمل. نعم، بارك الله فيك. الله ينفعك أبد أبد، حتى الآن أنك تقدر أنت درس زملائك لما يكون عندك وقت أو شيء. الله ينفع بك يا أبو ريهام. الله يبارك فيك. معك زوجتي. طيب، شو اسمها؟ أم ريهام. أكيد أم ريهام. تفضل يا أم ريهام. الله يحفظك. السلام عليكم. وعليكم السلام. الله يحفظك. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. للسائل والمحروم وفي الأرض آيات للموقنين. لو تفخمي الضاد قليلا أمرها. وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. الله يرضى عليك يا أم ريهام يبارك فيك. الحين عرفنا وين يجيب التجويد أبو ريهام. أكيد أم ريهام تعلمته. جزاكم الله خير. بيت مبارك الله ينفع بكم. شكرا لكم أبا ريهام وأم ريهام الله يعطيكم العافية ونعمر الله بيتكم بالقرآن. آمين. معنا من الرياض أخونا أحمد. السلام عليكم. وعليكم السلام. حياك الله يا أحمد. الله محييك. الله بارك فيك. تفضل يا أحمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين. أعد يا أحمد. إنهم كانوا قبل ذلك محسنين. أحسنت. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون. لو ترقق الراء قليلا. وفي السماء رزقكم وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. الله يرضى عليك يا أحمد يبارك فيك. قراءة طيبة. الله يفتح عليك ويحفظك. ما شاء الله. ما شاء الله. بارك الله فيك أخي أحمد. الله يعطيك العافية. معنا أيضا من الدمام الأخت إسراء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله جميعا. الله يحفظك يا إسراء. يبارك فيك. تفضلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن المتقين في جنات وعيون. أعيد مرة ثانية. إن المتقين في جنات وعيون. الواو و... أيوة الواو مرققة. الواو وعيون. صحيح يا شيخ. إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. الله يرضى عليك يا أسراء ويبارك فيك. اللهم آمين. جزاك الله خير يا رب. الله يسعدك يا رب. أمان الله. شكرا لك يا أسراء. الله يعطيك العافية. معنا أيضا من حائل أبو أحمد. إيه نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام يا أبو أحمد الله يحفظك. بسم الله نبتدي. استعمل. أنت تقرأ من المكبر يا أبو أحمد؟ لا والله بس الجوال قديم شوي. طيب ما في مشكلة. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم. لو تعيد مرة ثانية آخذين ما آتاهم. انتبه للميم حصل فيها قلقلة. قلت آتاهم يا رب ما آتاهم ربهم هكذا. آخذين ما آتاهم ربهم. والله ما زال فيه قلقلة خفيفة. ما ودي القلقلة هذه. آتاهما لا آتاهم ربهم رب. انطبق الشفتين ثم تدخل الراء بسهولة جدا. يلا. آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. أبو أحمد بس التنبيه. نعم. وفي أموالهم. أموالهم أطبق الشفتين حتى تدخل إلى الواو. لا تقول أموالهم لا أموالهم. وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. وفي الأرض آيات للموقنين. وفي أنفسكم أفلا تبصرون. وفي السماء رزقكم وما توعدون. أيضا أيضا حرف الزاي. وفي السماء رزقكم غير نقول رزقكم رزق في قلقلة. رزقكم يتحكم في اللسان ما تخلي اللسان يتحرك بسرعة في مكان. وفي السماء رزقكم وما توعدون. ممتاز ممتاز. فورب السماء والأرض إنه لحق إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. الله يحفظك يا أبو أحمد. ما شاء الله قراءتك جميلة صوتك جميل. نسأل الله أن يبارك فيك وينفع بك. لكن انتبه الحروف الساكنة التي لا تقلقل. الله يحفظك. وين تحفظ يا أبو أحمد أو وين تدرس؟ والله الغالي أنا لا أدرس ولا أحفظ لكني أدارس القرآن لوحدي كذا لم يشتغل أربعي سيارات واستمع لكم إن شاء الله كل يوم استمع لكم وأخذ منكم. الله يحفظك وينفع بك يا أبو أحمد. جزاك الله خير. جزاك الله خير. بارك الله فيك يا أبو أحمد. الله يعطيك العافية. معنا أيضا من حي العسير عبد الرحمن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ الله يحفظك يا عبد الرحمن. أهلا وسهلا. الله يرضى عليك. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار بهم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. رفع الله قدرك يا عبد الرحمن ما شاء الله تبارك الله، قراءة جميلة، صوت وتجويد، الله يفتح عليك وينفع بك. الله يبارك فيك ما شاء الله. نعم مسجد يا عبد الرحمن؟ لا والله كنت أنوب عن أحد المشايخ. ما شاء الله ما شاء الله، الله يبارك فيك الله يبارك فيك، بارك الله فيك عبد الرحمن يعطيك العافية. معنا أيضا من جازان أخونا عثمان. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله بالخير. الله يمسيك بالنور. تفضل عثمان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. أعد مرة ثانية يا عثمان. كانوا قليلا، وضح الشدة في حرف القاف، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون. أعد الآية. تقرأ من المصحف ولا من حفظك؟ من حفظي. من حفظك. وفي السماء إيش؟ وفي السماء رزقكم وما توعدون. يعني بضم القاف صح؟ إيه. وفي السماء رزقكم وما توعدون. وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. الله يبارك فيك يا عثمان ما شاء الله تبارك الله، جزاك الله خير على تلاوتك الطيبة. الله يجزاك خير. شكرا يا عثمان. السلام عليكم. من جازان إلى مكة مع الأخ عيسى. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخباركم طيبين. الله يحفظك يا عيسى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. الغين، خلها رخوة. هم يستغفرون. وبالأسحار هم يستغفرون. هذه قريبة من القاف، هذه محبوسة، صوت الغين محبوس. أخلي يستغ. طيب إن شاء الله. وبالأسحار هم يستغفرون يستغفرون. قل بس يستغ خلي صوت يمشي معه. طيب. وبالأسحار هم يستغفرون. هذه أحسن من الأولى لكن طبعاً كمان لكن طبعاً الذي يساعدك يا عيسى. نعم. تجعل مخرج الغين بالداخل شوية لكن اللي عندك متقدم شوية جهة القاف يستق لا استغ خليه في وسط الحلق وليس في أدنى الحلق وليس في أقصى اللسان. طيب طيب إن شاء الله. وبالأسحار هم يستغفرون. تسمع الحلقة إن شاء الله تستفيد جدا إن شاء الله بعدين تعرف الأشياء تدرب عليها تفضل تسمع الإعادة يعني فيما بعد إن شاء الله تعالى إن شاء الله. وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. الله يبارك فيك يا عيسى على هذه القراءة الحجازية المكية الحلوة هذه ما شاء الله. الله يحفظنا وإياك ويحفظك. الله يحفظك يا عيسى ويزيدك ما شاء الله صوت جميل لكن لو فعلا مثل ما ذكر الشيخ استمعت للحلقة وانتبهت لبعض الملحوظات منكم مستفيد إن شاء الله. الله يبارك الله فيك يا أخي. آمين. معنا كذلك يا أبو خديجة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا أبو خديجة. مساء الخير. من وين تكلم يا أبو خديجة؟ من القنفذة. القنفذة حياك الله أبو خديجة تفضل. أبغى صح الفاتحة بس أنا. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد وضح الهمزة واللام. الحمد أيوه. الحمد لله رب العالمين. ضم الشفتين في الدال. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. نعم مرة ثانية اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا صراط المستقيم. يعني أولا لا تستعجل فيها بسرعة اقرأها بهدوء. اهدنا الصراط المستقيم. أنا مشكلتي هنا بس اهدنا. لا ما عندك مشكلة الحمد لله قراءتك طيبة. اهدنا الصراط. اهدنا صراط المستقيم. المستقيم والمستقي قيف قاف المستقيم. المستقيم. المستقيم. كم يلا. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله يحفظك يا أبو خديجة وبارك فيك على حرصك على قراءة الفاتحة وتصحيحك. أبو خديجة أنت ما في قريب منك مسجد أو حلقات أو شيء؟ والله أنا شغال في غنم إذا كنا إن شاء الله أنا أدرس في حلقة الحين بدأت أتعلم في مسجد قريب. ممتاز حتى ولو تجلس ثلاث جلسات أربع جلسات يصحح لك بعض المخارج زي مخرج القاف وكذا. والله أنا واصل أبغى أشارك معكم ما أنصح معي خط إلا الليلة أبغى أشارك معكم أهم شيء قول هذه أم القرآن وهذه ما يجوز الصلاة إلا بها. جزاك الله خير. جزاكم خير. شكرا يا أبو خديجة. بارك الله فيك. إن شاء الله أنا أشارك معكم أتعلم أنا مشكلتي بس أهدنا هذيك بس. لا ما عليك مشكلة أبدا فيك بركة. الله يجزاكم خير والله ما أحسن أنا. موفق يا أبو خديجة ونسأل الله يجزيك خير إلى حرصك بارك فيك. معنا من الرياض أبو معتز. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يحفظك أهلا بك. الله يبارك فيك. تفضل يا معتز. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن المتقين في جنات وعيون. آخ آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون انتبه الهاء كأنها قلقلت يها لا ما يهجعون همس فقط كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون ما شاء الله بارك الله ما شاء الله معتز القراءة طيبة هذه بارك الله فيك ومعتز الله يحفظ الله يحفظ ما شاء الله والله احنا تسمع القراء كثيرا تسمع المشايخ ما شاء الله تلاوة طيبة الله يبارك فيك الله يحفظك شكرا لك يا أبو معتز الله يستر عليك حفظك الله أيضا من الرياض معنا المتصل الأخير عبد الله السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا تفضل عبد الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن للمتقين في جنات وعيون أعدي عبد الله كان قلت إن للمتقين ولا إن المتقين إن للمتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون فرب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون ما شاء الله عبد الله بارك الله فيك عبد الله كم تحفظ يا شيخ عبد الله القرآن كامل ما شاء الله القرآن هذه طيبة عندك مسجد عندك شيء سم عندك إمام مسجد أو كذا قصدك أنا ولا أقرأ معه أنت إمام مسجد لا لا لا لا بس لكن قراءة طيبة نسأل الله ينفع بك إن حصلت الفرصة تصلي بالناس أو تعلم الناس جزاك الله خير عبد الله يحفظك بارك الله فيك عبد الله شكرا لك أخي عبد الله يعطيك العافية وزادك الله من فضله طبعا عبد الله كان هو المتصل الأخير نبقى مع فاصل الآن ثم بعده إن شاء الله يعني نتمتع بثمرة من ثمرات جمعية مكنون فاصل ثم نعود إن شاء الله اقرأ القرآن اقرأ القرآن مسابقة المستمعين مسابقة المستمعين مسابقة في تفسير الآيات سؤال الحلقة ورد في تفسير آيات هذه الحلقة ذكر معنى قوله تعالى كانوا قليلا من الليل ما يهجعون فما المقصود بهذه الآية؟ آخر موعد لاستقبال الإجابات يوم السبت المقبل. سؤال الحلقة. ورد في تفسير آيات هذه الحلقة ذكر معنى قوله تعالى: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، فما المقصود بهذه الآية؟ ترسل الإجابات إلى حساب جمعية تحفيظ القرآن الكريم بمدينة الرياض في تويتر مكنون. اقرأ القرآن. اقرأ القرآن. أهلا ومرحبا بكم أحبتنا المستمعين الكرام، مثل ما استمعتم أول شيء نشكر الزميل إبراهيم الشاعر الذي قدم السؤال لمسابقة المستمعين، ومن لم يتمكن من الاستماع إلى التفسير في بداية الحلقة بإمكان الاستماع إلى الإعادة كالمعتاد يوم الأربعاء الواحد ليلا أو يوم الجمعة الرابع عصرا إن شاء الله والرابع عشر دقائق، أو عبر وسائل ومنصات التواصل الاجتماعي سواء تويتر أو تليجرام أو الفيسبوك أو أيضا اليوتيوب. يعني مثل ما ذكرت قبل قليل أيها الإخوة بأننا إن شاء الله سوف نستمع إلى ثمرة من ثمار جمعية مكنون. حقق الطالب مركز أو طالب مركز الغرب التابع لجمعية تحفيظ القرآن بالرياض مكنون، وهو الطالب عبد الهادي بن بلال الجاموس، المركز الثاني في الفرع الأول المستوى الرابع في مسابقة الأمير سلطان بن سلمان لحفظ القرآن الكريم للأطفال المعاقين الأسبوع الماضي والتي كانت في مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم. الآن ينضم معنا عبر الهاتف والد الطالب عبد الهادي يعني نستمتع ونتعرف كيف استطاع هذا الطالب رغم أنه يعني ما يعانيه من إعاقة إلا أنه حقق هذا المستوى في حفظ القرآن الكريم وأيضا في المسابقة. معنا الآن والد الطالب عبد الهادي الأستاذ بلال. بلال السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أستاذ الرحمن. ومساءك الله يجزاك خير أخي، مبارك فيك وفيك. أول شيء نبارك الحقيقة لنا، طبعا معك خوكس بيت، نبارك لنا ولكم جميعا فوز ما شاء الله لابن عبد الهادي، وأيضا نبارك لجمعية مكنون. ويعني كيف شعوركم بعد فوز لابن عبد الهادي وفقه الله بارك فيه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله أولا وآخرا. وأشكر لك أخي سويت، اسمح لي أن أشكرك في هذه البداية وهذه اللفتة الجميلة والاستضافة، وأين في الإذاعة المحببة والمفضلة للمسلمين كنا نستمع لديها قبل أن نأتي لهذه البلاد المباركة، لأنه لشرف كبير أحمد الله عليه أن هيئ لي ذلك. فإذاعة القرآن الكريم هذا الصرح المبارك ويكفيها فقرا أن اسمها مرتبط بأعظم كتاب الله وهو كلام ربنا سبحانه وتعالى القرآن الكريم، وهذا البرنامج اقرأ القرآن، ونسأل الله أن يأتي شفيعا لنا يوم القيامة. طبعا الشعور، عفوا أخي، الشعور بالفوز شيء رائع، وكيف إن كان هذا الفوز لفذة الكبد فإنه له طعم آخر، وكيف إذا كان هذا الابن ممن تشفق عليه وترحمه فإذا به يدخل السرور على قلبك ويقول لك أنا قوي وبفضل الله علي سأعوضكم صبركم علي، وكيف إن كان في مجال القرآن الكريم. فهذه نعمة عظيمة، والشعور بالفرح والفخر أن كانت المسابقة بجوار الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام في رحاب المدينة المنورة، فالحمد لله شعور لا يوصف. الحمد لله. طبيعة إعاقة الابن هو حركية؟ هي إعاقة حركية، ضمور في العضلات عامة، في ضعف في العضلات عامة، لا يستطيع المشي، ووزنه ثابت يعني من فترة، والله الحمد لله رب العالمين على كل حال على قضائه وقداره. الأستاذ الآن يعني لا شك خاصة أن الابن مثل ما ذكرت يعاني من هذه الإعاقة، لأن لا شك أن هناك يعني برنامج قمتم به لتثبيت حفظه وأيضا يعني ذهاب رهبة المسابقة، كيف فعلتم ذلك؟ في البداية كنا ننظم له الحفظ وأصطحبه مع أخوته لحلقات التحفيظ في حلقات تحفيظ النور التابعة للمسجد الراجحي التابعة لجمعية مكنون، وكنا سبحان الله نراعي وضعه الصحي والمشاعر الأبوة نعطف عليه لنخفف له المقدار، ولكن بعد أن بدأنا نلاحظ تمكنه من الحفظ وتفوقه على أقرانه بدأنا نزيد له المقدار. وبعد أن أخبرنا الإخوان بجمعية تحفيظ القرآن مركز الغرب جمعية مكنون بالمسابقة وشروطها والتحق بها عبد الهادي، اختلف الوضع وبدأنا برنامج الحفظ الجديد مع تثبيت الحفظ السابق. والحمد لله بما أن عبد الهادي كان معتاد المشاركة بتلاوة القرآن في الحفل الختامي للحلقات، فالحمد لله موضوع الرهبة إلى حد كبير استطاع تجاوزه. ويعني عندي تعقيب بالنسبة لموضوع الشعور بالفرح، يعني بصراحة زاد فرحي وسروري بعد أن حاطني الأخوة والأصدقاء والأحبة بدعواتهم الصادقة التي تكلد الصدر من بداية من أهل المدينة في داعي في منطقة حوران في سوريا الحبيبة وكل الأخوة والأصدقاء في بلاد الحرمين أدام الله عليها نعمة الأمن والأمان وكذلك الأخوة في جمعية مكنون أتفاجأ باتصالات جزاهم الله خير ودعوات في ظهر الغيب يعني وفي مدرسة الحرمين التي يلتحق فيها عبد الهادي يعني أشكر الجميع على ما قدموه هذا يستحق هذا وأكثر الابن عبد الهادي وفعلا يعني مفخره ويعني نموذج ملهم الآن الناس يتمتعون بكامل قوام ربما يعرضون عن مثلا حلقة الحمد لله والله حتى ملهم لنا والله يعني لما تشوف معاناته أحيانا عند التحفيظ عندما تكون والدته يعني تردد له القرآن الكريم فأحيانا يتعب من الجلوس بحكم وضعه الصحي فيتمدد على ظهره سبحان الله يؤثر يعني بالقلب يعني فرحي حتى عندما الحمد لله من فضل الله ابني الأكبر أسامة ختم القرآن ولكن فرحة عبد الهادي كان لها فرحة خاصة يعني أسأل الله يبارك لك أبنائك أظن الابن عبد الهادي يعني وأنت كذلك كنتم صفح السلام على الشيخ صالح المغامسي وقام بالدعاء كيف كان شعوركم في هذه اللحظات يعني سبحان الله ذلك من فضل الله يعني علماؤنا والحمد لله يتصفون بالتواضع جزاهم الله عنا كل خير وقدوتنا جميعا بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني عندما روى أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال لأخيه الصغير يا أبا عمير ما فعل النغير هذا ما اعتدناه منهم كانت كلمات مؤثرة ودعاء أسأل الله تعالى أن يستجيب له دعاء يسجد الصدر وكانت مشاركة من أخبر من العلماء والقراء والمشايخ وهذا يدل على الاهتمام والعناية بكتاب الله والاهتمام بهذه الفئة من المجتمع يعني وذا الحمد لله رب العالمين أستاذ بلال ممكن عبد الهادي موجود؟ موجود نعم ينتظر بدنا نكلم ما شاء الله ما شاء الله الله يبارك فيك عبد الهادي السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته حياك الله عبد الهادي كيف حالك؟ الحمد لله مبروك ما شاء الله حصولك على هذه الجائزة تستحق هذا وأكثر يا عبد الهادي والله أي والله ما شاء الله وأنا أبارك لك يا عبد الهادي ولوالدك ولبيتك الطيب ولعلمائك ومشايخك الله يوفقك يا عبد الهادي عبد الهادي كم عمرك؟ 6 سنوات كم؟ 6 سنوات ما شاء الله كم حفظت أنت سبقت في أي كم جزء؟ نزع عنا إيه ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله طيب ممكن نسمع تلاوتك ونستفيد منك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا فراجا وهذا حسبك بارك الله فيك عبد الهادي وصلى الله سبحانه وتعالى يزيدكم فضلا إن شاء الله نحتفل بك وأنت حفظت القرآن كاملا وفزت فيه إن شاء الله آمين آمين أستاذ بلال الشيخ صابر يريد أن يداخل معك طبعا. الله يحفظك يا أستاذ بلال ويبارك فيك وفي أولادك جميعا ونبارك لك ونبارك لبيتكم الطيب ونبارك للأمة أن فيها أمثالكم من يهتمون بأبنائهم بالقرآن نسأل الله أن يجعل مستقبله عامرا بالقرآن ويجعل قلبه وقلبكم عامرا بكتابه الله آمين آمين الله يستجيب دعاءك ويجزاك عنا كل خير يا شيخ صابر ونحبك في الله والله يا شيخ صابر الله ورفع قدرك يعني أحب أن يعني ندعي لأهلنا في سوريا عامة وفي الغوطة خاصة الله يفرج همهم ويفك المعتقلين يا رب بإذن الله يفرج يرحم والدينا يعني عبد الهادي محبب من والدتي رحمها الله توفيت السنة الماضية كانت تخصه بالدعاء والله تخصه بالدعاء الله يرحمها الله الله استجب دعواتها إن شاء الله ونسأل الله سبحانه وتعالى يبارك لك في الابن عبد الهادي وفي سائر أبنائك واجعله من حفظ الكتاب الكريم قبل رأس عبد الهادي نيابة عنا وإن كان العادة الولد يقبل رأس والده لكن ما آمين آمين والله قبلت رأسه مباشرة جزاك الله خير شكرا لك أستاذ بلال الجاموس والد الطالب عبد الهادي بن بلال الجاموس الفائز بالمركز الثاني في الفرع الأول في مسابقة الأمير سلطان بن سلمان لحفظ القرآن الكريم للأطفال المعاقين. شكرا الله لك أستاذ بلال ولابنك وجميع من اهتم بالقرآن وأهله.